وسلم. Thank you. عليك يا عم الشيخ محمد. اللهم صل على النبي. صلوا على الحبيب. الله يبارك فيك.

أبا بلاغ للناس الارض الارض